أخي تزوجنا أختين وقد رزقت ببنت ورزق أخي بولد، إلا أن ابنتي رضعت من جدتها لأمها ولا تعرف عدد الرضعات، هل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا رضع عن جدته أمه صار حلال لأولاد خالاته، إذا رضع عن جدته أم أبيه صار عما لأولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن إذا كان الرضاع غير مربوط نزلت عدد الرضاع لا يستطيع التحليل، لا يوجد رضاع مربوط خمس مرات أو أكثر، خمس مرات أو أكثر، هذا هو الرضاع المحرم. فإذا كان الرضاع لا يعلن عدده أو أقل من خمس مرات فلا يستطيع التحليل، إما رجع لا يهمه، إما رجع لا يهمه، لا يهمه، إنما هو من باب الشبهة تكرهه، إذا هي شبهة يكون تكرهه، إذا اشتبه في الرضاع كم عدد الرضاع تكرهه أرضه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.